González. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الآيات في سورة المائدة يعني من أجمع الآيات في ذكر المحرمات في الأطعمة والذبائح. والله سبحانه وتعالى يعني ما حرم علينا شيئا إلا لضرره علينا، إما في أبداننا أو في ديننا. فالله تعالى لا يحرم علينا إلا الخبائث، ولا يحرم علينا إلا ما لا نفع فيه كبير. فهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا ومن أهالينا ومن أبائنا ومن أمهاتنا. فيقول جل في علاه: حرمت عليكم الميتة. والميتة كما لا يخفاكم كل بهيمة ماتت من غير ذكاة شرعية، ماتت بسبب مرض، ماتت بسبب أي سبب من الأسباب معروفة. حرمت عليكم الميتة والدم. والدم المقصود به الدم المسفوح الذي يخرج من الجرح أو من انهار الدم في بعض الذبائح، فلا يجوز شربه ولا استخدامه، وهو نجس، لذلك حتى إذا وقع على الثوب لابد من تطهيره. وكانوا في السابق أيام الجاهلية إذا عطش أحدهم يجرح الناقة، يجرح سنامها، ويبدأ يعني يمتص دمها ليدفع العطش. بقيت بقايا من شرب الدم المسفوح في هذا الزمن، اعتقادهم في بعض الفخوذ من بعض القبائل أن الدم يدفع داء الكلب، ويقولون الدم البرازي إذا شربته يذهب عنك دم عضة المغلوث أو كذا، وهذا كله لا ليس صحيحا، بل هو يدخل في شرب الدم المسفوح المنهي عنه شرعا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والخنزير يعني معروف وهو من أخبث الحيوانات، يعيش على الله يكرمكم الزبالة والقاذورات وما يخرج منه، فهو غاية في النجاسة. والشارع حرم حتى البهائم التي يجوز أكلها إذا كانت تأكل الجلة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، والجلالة هي التي تأكل ما يخرج منها. وقال عليه الصلاة والسلام يعني لا تأكلوها إلا بعد ثلاث، يعني تحبس في مكان بعيد عن هذه النجاسات وتطعم طيبا بعد ثلاثة أيام، يجوز أن الإنسان يأكلها، يكون يعني طهرة لحمها ودمها. والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به يعني ذكر اسم غير الله عند ذبحه، وهل الإهلال هو رفع الصوت، فيرفع صوته بذكر غير الله. كانوا في السابق يسمون باسم منات وهبل وأصنام، وللأسف الآن أيضا بعض المشركين يقعون في ذلك، وبعض من ينتسبون للإسلام يقعون في ذلك، يعني يذبح للولي أو يذبح للإمام أو يذبح للقبر، وهذا كله يعني شرك من جهة، ومحرم للبهيمة الأنعام من جهة أخرى، تصبح يعني لا تحل. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي ماتت خنقا إما بفعل صاحبها أو هي مثلا تعلقت في شبك أو تعلقت في حبل فخنقها حتى الموت، هذه أيضا محرمة. والموقوذة الميتة بالضرب، القيذ ما مات ضربا، يعني إما مثلا ضرب حتى مات، أو بعض الأحيان الحمام الصغير أو الدجاج يمسكونه، رأيت هذا في بعض مقاطع، يمسك بأقدام الدجاجة مثلا ثم يضربها في الأرض حتى تموت ويضعها، ثم يأخذ الثانية وهكذا. وطبعا تلاحظون هذه المنخرطه والمنقوذه وايضا المترديه، المترديه اللي تردت طاحت من فوق، والنطيحه ما نطحتها البهيمه الاخرى وماتت. تلاحظون هذه كلها لم يخرج الدم منها، يعني ما ذكيت بأكلات شرعيه اسالت دمها، وبالتالي انحبس الدم فيها وماتت ودمها فيها. فهذه نجسه، نجاسه فاحشه ومضره ضرر شديد جدا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما انهر الدم يعني ما ذبح ذبحا ينهر دمها ويخرجه فكل منه. ومثل هذا قريب منه المنقوذه، ما يحصل مثلا بعض الصيادين يرمي بسهم، مثلا يرمي بسهم على الطائر او الحمامه، فالسهم ما يضربها براسه فيخرقها، لا، يضربها بجنبه، فاذا ضربها بجانبه وماتت هذه منقوذه، يعني مضروبه، ماتت ضربا ولم تمت حدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي بن حاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضربته بالمعراض، معراض يعني عرض، فهو قيل، ما ضربته بحده فخرق أو فخزق فهو صيد. فلأن اللي يخرق يخرج الدم، وبالتالي خرج يعني ما فيه من نجاسة. أيضا من المحرمات يقول الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيت. البهائم التي أكلها السبع وبقي منها بقية من اللحم، هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أيضا أكلها، لأنها لم تذكر ذكاة شرعية. إلا ما ذكيتم، إلا من هذه الأشياء، سواء المنخنقة أو المنقوذة أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع، إذا أدركناه في حياة، أزال في حياة، فقام صاحبها وذكاها. يعني مثلا جيت أنا لقيت الذيب ما كلها شاة وهرب، والشاة لازال تنفس، لازال فيها يعني بقية من حياة، فجاء صاحبها وذكاها، حلت خلاص، تحل المتردية النطيحة، كانت على وشك موت وجاء صاحبها وذكاها، أيضا هذه تحل. إلا ما ذكيت. ثم استأنف الله تعالى المحرمات فقال: وما ذبح عن النصب. النصب أهل الجاهلية والشرك كانوا عندهم نوعين من المعبودات: أصنام وأنصاب. الأصنام ما كانت مشكلة على شكل مثلا إنسان أو حيوان، المهم أنها يعني منحوتة نحتا على شكل معين. أما الأنصاب لا يشترط أن تكون مشكلة على شكل معين، ممكن تكون حجارة بس منصوبة كذا، فيسمونها النصب. النصب فكانوا يذهبون إلى الأصنام أو الأنصاب ويذبحون عليها، يذبحون عليها. هذه المذبوحة على النصب حتى لو لم يذكر اسم الله هي حرام، لأن ذبحها على النصب دليل على أنها مقصودة لهذا الغير الله بالضبط، فكأنها مذبوحة لغير الله. قالوا: ما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام، طبعا الاستقسام للفائدة يا أخوان، استقسم، استفعل هذا الوزن في اللغة العربية معناه طلب. تقول مثلا استرحام يعني طلب رحمة، استكثار طلب كثرة، استغفار طلب المغفرة. فاستقسام طلب القسمة، طلب القسمة يعني يطلب ما يكون فيه القسمة والحظ المناسب له. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يقدموا على شيء، سواء مثلا تجارة أو زواج أو سفر أو غيره من الأمور، يأتون بالأزلام. والأزلام هي الأسهم التي ترمى بها ويسمونها قداح. هذه الأسهم يكتب على واحد منها افعل، ويكتب على الثاني لا تفعل، والثالث غفل، غفل يعني معلش مغفول عنه يعني. ثم يضعها في كنانة ما توضع فيها الأسهم، ثم يجيلها يحركها ويطلع يخرجها، فإذا خرج السهم افعل فعل، وإذا خرج لا تفعل ما تركها، وإذا خرج الغفل أعادها مرة أخرى. فكان موضوع الاستقسام يعني والتطير والتشاؤم هذا أصل عنده، أي شيء بيسويه استقسم، يعني يطلب القسمة ويطلب معرفة ما هو ما قسم الله له من خير أو شر، ويظنون أن هذه الوسيلة هي لمعرفة الخير والشر. طبعا أيضا في صور معاصرة للاستقسام الآن، مثل اللي يستقسمون بالأبراج، مثلا كل يوم الصبح يقوم طالع برج التيس يشوف يعني التيس، يقول له والله يا جماعة شيء برج الثور، فيقول الحمد لله أنا من برج الثور، مستانس أنا برج الثور يعني. ثم يقرأ الثور ماذا يوصي، ترى اليوم سيصير لك كذا وستفعل كذا، ويجب عليه الجدي والدلو، فيستقسمون بالأبراج، فهو يطلب قسمته وحظه وينظر نصيبه من هذه الأبراج. قال تعالى بعد ما ذكر هذه كلها، قال ذلكم فسق، كل هذا فسق، لذب هذا كله فسق، يعني خروج عن طاعة الله. ثم الله تعالى بيّن لهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، تذهبون إلى هذه الأشياء، اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا لها من نعمة، الله تعالى رضي لنا هذا الدين وهو دين الإسلام، وأكمله لنا وأتم به النعمة. فمن اضطر في مخمصة، مخمصة يعني إيش؟ مجاعة، مخمصة فلان يخمص بطنه يعني جوع، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، متجانف يعني غير مائل للإثم عمدا، غير متجانف للإثم، فإن الله غفور رحيم، يعني الله يغفر له، وهذا إذن من الله تعالى بأن المضطر يجوز له أكل الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لأنه في حال اضطرار. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، كما جاء في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يهودي فقال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية في كتاب الله؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أما والله إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو في الحج، يعني في السنة العاشرة للهجرة في 9 من ذي الحجة، عشية عرفة، العشية اللي هو آخر النهار، عشية عرفة وهو على ناقته، أنزل الله تعالى هذه السورة وهذه الآية العظيمة. وعمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية بكى، لما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له ما يبكيك في يوم أكبر الله دينه، هذه نعمة عظيمة. قال ما كمل شيء إلا نقص، وإن أول نقصه موت رسول الله. هذه فراسة من عمر، فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بأربعة أشهر، يعني خلاص انتهت رسالته، مدام اكتمل يعني الدين فقد أدى الرسالة وأذن الله له بالرحيل عليه الصلاة والسلام. لهذا يكون انتهينا اليوم من التفسير، معلش سامحونا طولنا، لكن هي آية واحدة والآن اكتملت يعني. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم أجمعين، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.